الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في علم أصول الفقه فيما يتعلق بمسائل العام أو العموم وما يتصل به. انتهينا في اللقاء السابق من مسألة العموم أو العام بعد التخصيص، هل يبقى من حيث دلالته على الباقي قطعيا أو حقيقة أو مجازا؟ ورأينا أن في المسألة عند الأصوليين عدة مذاهب، بعضهم وصلها إلى 8 مذاهب، لكن منهم من قال إنه يكون مجازا، وهم كثير من الأصوليين، منهم من يقول يبقى حقيقة، وهم الأقرب إلى الاستعمال، ومنهم من يقول إنه يكون حقيقة من حيث تناوله، مجاز من حيث استعماله، وبعضهم يفرق بين المخصص المتصل والمخصص المنفصل، فيقول إن خص بمتصل فهو حقيقة، وإن خص من منفصل فيبقى مجاز. والظاهر من هذه الأقوال أن أقربها من حيث بقاء الدلالة على مدلوله أنه مستعمل في حقيقته، وإن خرج بعضه بدليل لكنه ما يزال الباقي داخل في مدلول اللفظ. ولو نظرت إلى اللفظ العام من حيث أنه لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر، وقد أخرج بعض هذا، فلنظرت إليه من حيث الوضع والاستعمال أصبح استعماله في بعض ما وضعنا، ولكن هناك دقيقة نظر إليها هؤلاء القائلون بأنه حقيقة الباقي. قالوا إن استعمال العموم العام اللفظ العام هو أصلا استعمل فيما وضع له، ثم أخرج بعضه من حيث إرادة الحكم على هذا البعض. أما المجاز الذي قالوا إنه مجاز إطلاق الكل وإرادة البعض، فهو في الأصل استعمال لللفظ في البعض، استعمال لللفظ في البعض. لاحظ القرينة في المجاز، قرينة في المجاز للدلالة على المراد، للدلالة على المراد، بمعنى أنه يصرف اللفظ عن حقيقته ليستعمل في شيء غير تلك الحقيقة تدل عليه قرينة. أما استعمال العام فهو استعمال فيما وضع له، والقرينة التي هي دليل التخصيص مخرجة لغير المراد، فنظروا إلى هذا فكان قولهم أقرب إلى يعني المدلول اللغوي والاستعمالي، ولهذا رجحه كثير من أهل العلم، وإن كان كثير أيضا يرون أنه إذا حيث القواعد اللغوية أنه لفظ استعمل في بعض ما وضع له فهو مجاز، ولا إشكال من حيث الدلالة. نعم اختلفوا في مسألة قبل هذه أو بعدها، يذكرها الأصوليون، وهو أن الأنعام المخصوص أو المراد به الأنعام المخصوص الذي دخله التخصيص هل يبقى حجة في الباقي أو لا، هذا خلاف الحقيقة لا معنى له، يعني يذكره الأصوليون ولكن ليس له يعني تأثير في الواقع. أو يعني الكل يقولون إنه دال على أو إنه استدل بها في الأحكام، لكن الذين يقولون إنه لم يبقى حقيقة لم يبقى حجة بالباقي يقولون إنه أصبح مجازا، والمجاز محتمل، ما دام مجازا فهو محتمل لأن يكون المراد به جميع الباقي أو بعض الباقي، وما دام محتمل بين هذا وهذا فيحتاج إلى دليل يؤيده. ولكن لو نظرت إلى واقع الاستعمال سواء في العربية في كلام العرب أو في النصوص الشرعية لوجدت أن العام المخصوص دلالته على الباقي ظاهرة، دلالته على الباقي سواء قيل بأنه حقيقة أو مجاز فدلالته ظاهرة، يعني مقصود به الباقي، وما دام مقصود به الحكم على الباقي فلا إجمال فيبقى حجة، وإن ذكر الأصوليون هذه المسألة في كتبه. الآن لدينا مسائل أخرى في مسائل العام، وهي أو منها مسألة العام إذا تكلم به المتكلم المخاطب تكلم بلفظ عام يخاطب غيره بلفظ عام، فهذا اللفظ إخبار عن شيء يشمله وغيره، يشمل المخاطب وغيره في الظاهر أو غيره، أو أمر أو نهي، يعني إما أن يكون إخبار أو أمر أو نهي، يعني إما يكون يعني إخبار أو إنشاء. فإذا تكلم المتكلم بلفظ عام يصلح له ولغيره فهل يشمله هذا اللفظ العام من حيث الحكم أو لا؟ ها؟ وصولي نذكرون هذه المسألة لشيئين اثنين، أحدهما أنه في مسألة المعاملات والتخاطبات بين الناس والالتزامات إذا تكلم بأمر أو نهي أو إخبار عن شيء كإقرار ونحوه وبلفظ عام يشمله وغيره هل يدخل هو فيه او لا؟ مثل يعني مثلا يقول يلزمنا او لازمنا لا يلز يعني يلزمكم وهو من جماعه ها يلزمكم لفلان او للجماعه فلانيه مبلغ كذا من المال او شيء كذا من المال يلزمكم وهو منهم وهو من شيخ القبيله او امير القبيله او كذا او كبير القوم يقول يلزمكم ايها القوم يا قومي يلزمكم، لم يقل يلزمنا، لو قال يلزمنا انتهى، لكن يلزمكم أو هو خاطب غيره كذا للقوم الفلان يعني آل فلان أو القوم الفلانيين هل يدخل أو لا يدخل؟ والمسألة الأخرى التي يعني تندرج تحت هذه المسألة هو خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالأحكام الشرعية يخاطب بها الناس فيخاطبهم بلفظ يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا ويخاطب إن نحن معاش يعني معشر هذه الأمة نحن أمة لا أمية لا نقرأ ولا نكتب ولا نحسب يعني خطابات عامة يصلح اللفظ أن يدخل فيه المخاطب. فهل يدخل في عموم خطابه المتكلم نفسه؟ فهل يدخل المتكلم في عموم خطابه أو لا؟ فهل مثلا بني عليها الحكم أنه إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم افعلوا كذا فهل هو بمقتضى هذا القول هذا الخطاب هذا الأمر داخل فيه أو أنه يحتاج إلى دليل آخر ليكون يعني ليدخل في التكليف الذي أمر به؟ طبعا هذا الكلام فيما إذا خلى هناك إذا خلى عن قرينة، أما إذا قامت قرينة على أن المراد المخاطبين وليس هو أو قامت قرينة على أنه داخل معهم وليس يعني فلا إشكال يعني تدل عليها القرينة، لكن مجرد الخطاب العام هل يدخل فيه المخاطب المتكلم أو لا يدخل فيه المتكلم؟ هذه مسألة. والمسألة الثانية إن شاء الله ستكون في مسألة دلالة العام على مقتضاه أو على يعني على الحكم المحكوم يعني حكم به على أفراده، هل دلالته هل يجب اعتقاد عمومه إذا سمعه المتكلم؟ فيجب اعتقاد عمومه بمعنى أنه يعمل به على عمومه، يجب يعتقد عمومه ثم يعمل به على العموم، أو أنه يتوقف في عمومه حتى يبحث عن المخصص، إلا ما يجد المخصص وجب عليه اعتقاد العموم والعمل. هذه مسألة أخرى وهي من المسائل المهمة في هذا الموضوع، وإن كان وفيها نوع إشكال سنحاول بيانه بعد قليل إن شاء الله. فالمسألة الأولى قال الشيخ رحمه الله تعالى السادسة الخطاب العام مثل إيش؟ قلنا نحن ألفاظ العموم كل وجميع ومن وما استفهامتين وشرطيتين والناس والمؤمنون إلى آخره جمع المضاف والمفرد اسم الجنس المضاف. هذه الألفاظ إذا دخلت في جمل وخاطب بها المخاطب يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الذين آمنوا وفي الأقيموا صلاة وآتوا الزكاة إلى آخره هذه الخطابات بهذا اللفظ قال الخطاب العام يتناول من صدر منه يتناول من صدر منه يعني يدخل فيه من صدر منه هذا الخطاب بالتكليف بالأمر أو بالنهي أو بالإخبار عن شيء سواء كان يعني مطلقا هذا القول الأول قال صدر المسألة بالقول الأول يتناول من صدر منه وقال أبو الخطاب إلا في الأمر وقال آخرون فلا يقول يتناول من صدر منه سواء كان مطلقا سواء كان في الأمر أو في النهي أو في الإخبار أو في الإخبار ولهم على ذلك أدلة سنذكرها وسيذكر بعضها وفيها أمثلة يعني مثل قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. إخبار بحقيقة. طبعا هو مدعو كل إنسان، كل مخلوق إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ولكن من باب يعني الحث على مثل هذه الكلمة الطيبة الخفيفة على اللسان الثقيلة في الميزان أن لها ثواب عظيم وأجر كبير، ومن قالها دخل الجنة. طبعا قالها خالصا من قلبه وعمل بمقتضاها. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة خالصا من قلبه. من قال لا إله إلا الله، من قال هذا إيه؟ من هذه اسم إيش؟ اسم موصول. من قال لا إله إلا الله إذا يشمل كل قائل لهذه الكلمة دخل الجنة، وهذا حكم، هذا الإخبار، هذا الإسناد. من قال كذا، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا هو لا شك أن أول الداخل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يخبر بهذا ولا شك للأدلة العقلية والسمعية الأخرى. لكن مجرد هذا الخطاب، بمجرد بصرف النظر عن الأدلة الأخرى والقرائن، ما في شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول القائلين وأنا أول المسلمين. الله سبحانه وتعالى يقول له أول القائلين بهذه الكلمة من هذه الأمة، وإلا هو جاء بعد أمم من الأمم من الأنبياء الذين سبقوا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يخبر بهذا الخبر لا شك ولا إشك ولا أدنى يعني شبهة بأنه يدخل من حيث الحكم، وأنه أول الداخلين في دخول الجنة لأنه أول من دعا إلى قول لا إله إلا الله لهذه الأمة. لكن الكلمة هذه اللفظ أو الإسناد هذا هل يشمله من حيث دلالته اللغوية أو أنه يعني لأنه هو الذي يتكلم به فلا يدخل فيه الإخبار؟ هذا شاهد مثال، وإن كان يذكره بعض الرسل وذكره الشيخ في شرحه، ولكنه يعني لا إشكال فيه لأنه لا أحد يخالف في هذا لوجود القرائن. لكن مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله ربكم، في قيل أنه في خطبة الجمعة يوم النحر في حديث الوداع، اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. أوامر اتقوا أطيعوا أدوا آتوا إلى آخره، أقيموا يعني هذه الأمور، هذه الأوامر خطاب للأمة، خطاب للأمة. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم كما في خطبة الحج، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم أحرمة يومكم هذا إلى آخره. مثل هذه الخطابات التي فيها أحكام وهي بألفاظ عامة يدخل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء من حيث التكليف، هذا الكلام يعني من حيث دلالتها اللغوية بصرف النظر عن القرائن والأدلة أو الأدلة الأخرى. لو نظرت إلى القرائن تجد هناك قرائن وأدلة تدل على دخوله حتما، وقرائن تدل على أن المخاطب بذلك الحكم الأمة ولا يصلح أن يخاطب به عليه الصلاة والسلام. لكن اللفظ ذاته هل يدل عليها أو لا؟ هذه هي المسألة. فقال الشيخ إن عامة الأصوليين أكثر الأصوليين ومسألة أصولية يعني واللغويون كذلك يقولون إن اللفظ العام يتناول المخاطب المتكلم، إذا تكلم باللفظ العام فهو يدخل فيه، يدخل فيه إذا كان صالحا له، إذا كان صالحا له. الرأي الثاني يقول قال أبو الخطاب يدخل إلا في الأمر، إلا في إيش؟ إلا في الأمر، إلا في الأمر. قال استدل على هذا التفريق لماذا؟ قال يدخل فيه إذا أخبر بشيء عن عموم بلفظ عام وهو يصلح أن يدخل فيه فهو داخل، لكن إذا أمر بشيء وقال قوموا خذوا افعلوا إذا أمر فهل يدخل هو في مقتضى أمره فيكون مأمورا بما أمر به أو لا؟ أبو الخطاب يقول في هذا لا يدخل من حيث هذه الدلالة، يحتاج إلى دليل آخر. قال لماذا؟ يقول لأن الأمر حقيقته استدعاء الفعل من الآخرين، من المخاطب استدعاء الفعل على سبيل أو على جهة الاستعلاء، استدعاء الفعل من الغير على جهة الاستعلاء. ويستحيل عقلا أن يستعلي الإنسان على نفسه وأن يطلب من نفسه، يعني لو واحد يقول لنفسه يا نفس قومي افعلي كذا، أو يقول لنفسه قم فافعل كذا ويخاطب نفسه ويراه الناس أو يسمعونه ربما يشكون في عقله، يعني يقول هذا إذا أرادوا أو رأوا إنسان فيه قالوا يخاطب نفسه يكلم نفسه، ما في أحد يأمر وينهى نفسه. نعم أمر ونهي النفس معنوي، نعم معنى بمعنى أنه يمنع نفسه أن تفعل المحظور ويعني يحب نفسه أن تفعل المطلوب، هذا صحيح، لكن كلام ككلام كلام ما يوجهه إلا إلى غيره. فيقول أبو الخطاب إن الأمر إذا جاء بصفة العموم قوم وفعلوا مثل هذا الحديث يعني ذكرناه يعني إيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا ربكم أطيعوا يعني وإيش صلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. خطاب فيه أوامر، والأمر طلب الفعل على سبيل الاستعلاء. فيقول ما يصح عقلا أن الإنسان يخاطب نفسه على جهة الاستعلاء واستعلاء نفسه. ما دام كذلك إذا فالخطاب العام بصفة الأمر أو بصيغة الأمر لا يدخل فيه المخاطب المتكلم، لا يدخل فيه من حيث الدلالة اللغوية. وإن أريد دخوله يعني إذا كان مقتضى التكليف يقتضي دخول المخاطب بهذا الأمر فهناك لدليل آخر وليس بمجرد هذا أفضل. فهذا يعني دليل ابن الخطاب في هذه المسألة بالتفريق بين الخطاب العام إذا كان أمرا فلا يدخل فيه المخاطب المتكلم لأنه يقول لا يستدعي من نفسه ولا يستعلي عليها. القول الثالث في المسألة يقول منعه قوم مطلقا. بعض الأصوليين يمنعون أن يدخل المخاطب مطلقا يعني بعكس القول الأول، والأول يقول ندخل سواء كان أمرا أو نهيا أو إخبارا، والقول الثاني قول أبي الخطاب يفصل وفرق بين الإخبار وبين الأمر. والقول الثالث عكس القول الأول يقول يمنعه مطلقا، يقول ما يسأل المخاطب المتكلم إذا تكلم بخطاب عام لا يدخل في خطابه لأنه كلامه صادر منه إلى الغير فلا يدخل في نفسه، هو اسمه خطاب. والخطاب إيش؟ مخاطبة، أن تخاطب غيرك ما تخاطب نفسك. ويقول ما دام يخاطب غيره يخبر غيره إذا أخبار، يسأل غيره إذا كان سؤال، يأمر غيره ينهى غيره. أما أنه يوجه الخطاب إلى نفسه هذا ما يسمى مخاطبا يعني مخاطبا نفسه، بس يخاطب غيره. فيقولون عام. ومن أدلتهم على ذلك في الإخبار قالوا الله سبحانه وتعالى قال الله خالق كل شيء، ويخبر سبحانه وتعالى أنه خالق كل شيء، وهذه صريحة وأدلتها أدلة هذا المعنى كثيرة لا تحصى، أن الله هو خالق الأشياء، خالق كل شيء، ما من شيء إلا هو مخلوق لله. لكن قالوا إن كلمة شيء تطلق على الله سبحانه وتعالى على الباري، الله سبحانه وتعالى يعني قد قال في كتابه أنه شيء، وقال قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، قل أي شيء أكبر شهادة، فجاء الاستفهام عن شيء أي شيء أكبر شهادة قل الله. فكأن يعني هذه الكلمة أو هذه الآية دلت على أن كلمة شيء تطلق على الباري سبحانه وتعالى. وهنا قال في الآية الله خالق كل شيء. إذن لو كان لو صح أن يكون المتكلم وهذا من كلام الله سبحانه وتعالى يدخل في عموم خطابه لدخل في عموم قوله خالق كل شيء، ولازم أن يكون هو خالق لنفسه سبحانه وتعالى أو صفاته مخلوقة أو هو مخلوق، وهذا مستحيل على الله سبحانه وتعالى. فالله هو الخالق الموجد ولا موجد له، هو الموجد للأشياء ولا يحتاج إلى من يوجده، وليس هو مخلوق فهو الخالق وكل ما عدا الله مخلوق. فالدلالة العقلية والشرعية تدل على أنه غير داخل في هذا العموم. فإذا دلت على أن المتكلم لا يدخل في عموم الكلام سواء كان في إيش في أمر أو نهي أو إخبار. هؤلاء هذه حجتهم، هذا قولهم هذه حجتهم. لنسمع رأي قول الجمهور أو حجة الجمهور أكثر، يقولون المتكلم يدخل في عموم خطابه إلا إذا كان، نحن الآن نقول هذا كلام يقولونه إذا لم توجد قرينة، فإن وجدت قرينة للإخراج يعني خرج بسبب القرينة. نعم يا شيخ اقرأ لنا. لنا المتبع عموم اللفظ وهو يتناوله، ولو قال لغلامه من رأيت أو دخل داري فأعطه درهما فرآه فأعطاه عد ممتثلا وإلا عد عاصيا. نعم الشيخ لما صدر المسألة بقوله الخطاب العام يتناول ما صدر منه سواء كان أمرا أو نهيا إلى آخره، استدل وهذا رأي الأكثرين، استدل عليه بوجهين في الاستدلال. الوجه الأول الذي عبر عنه بقوله لنا يعني دليلنا المتبع المعتبر في فهم الألفاظ وفي دلالة الألفاظ هو عموم اللفظ، هو عموم اللفظ. فإذا كان اللفظ عاما فإنه يدل على جميعه أو يستغرق جميع ما يصلح له فيدل عليه إلا لقليل. فإذا كان وإذا كان اللفظ العام فهو يتناول المتكلم يتناول المتكلم، وإذا كان يتناوله إذا كان يتناوله دخل في عموم خطابه، لأن هذا استدلال لغوي يقول اللفظ لفظ العام لفظ عام يعني يستغرق جميع ما يصلح له، والمتكلم من الأفراد الذين يصلح يعني أن يدخلوا في ضمير قوموا واقعدوا تكلموا عليكم أن تفعلوا إلى آخره، فهو صالح أن يدخل فيه أحد أفراده، وما دام كذلك فهذا اللفظ يتناوله، وما دام يتناوله فهو يدل عليه يدخل في خطبه. هذا شيء. الشيء الثاني الوجه الثاني قال ولأن ولو قال لغلامه من رأيت أو دخل داري فأعطه درهما فأعطاه فرآه فأعطاه عد ممتثلا وإلا عد عاصيا. المثال يقول في الاستعمال اللغوي استعمال أهل اللغة، لو قال أحد من أهل اللغة لابنه أو طالب علم عنده يعني صديقه أو كذا من رأيت أو من دخل داري فأعطه درهم، لو قال مثل هذا القول وسمعه أهل العربية الذين يعرفون اللغة العربية ثم جاء هو هذا المتكلم ودخل الدار فأعطاه الدرهم قال اعتبره مطيعا، ولو دخل ولم يعطه لعد عاصيا. فإذا كان أهل العربية أهل اللغة يعتبرون هذا بالإعطاء ممتثلا يعني مطيعا وبالامتناع عاصيا يعني، ومقتضى الأمر إيش؟ أن الأمر مقتضاه طاعة المأمور، فإذا قال له افعل فلم يفعل عد عاصيا، وإن فعل مقتضى هذا عد مطيعا. فلو قال من دخل من رأيته فأعطيه درهم، فجاء زيد وأعطاه، جاء عمرو وأعطاه، جاء فلان وأعطاه، وجاء هو المتكلم فأعطاه، ليس له أن يقول له لا أنا ما قصدت أن تعطيني، تعطي من دخل غير، يقول لا الأهل العربية يقولون لو أعطاه لاعتبر فعله هذا حسن ومطيعا، ولو امتنع له أن يحاسبه ويقول كيف لم تعطيني، أنا قلت من دخل أو من أعطى من رأيته فأعطى، أنت الآن رأيتني وأنا الآن دخلت الدار لم تعطني لماذا، وأنا قلت لك من دخل الدار أنا داخل الدار، يقول له أن يعاتبه ويحاسبه على هذا لأنه يعتبر عاصيا. الشيخ الطوفي ذكر هذا مثالا هكذا وقال إن أهل العربية يرون ذلك حسنا، فهذا دليل على إيش؟ على دخول المتكلم في عموم خطابه. لكن الشيخ الموفق في الروضة الذي هذا المختصر أصلها ذكره بعكس ذلك، ذكره مثالا للقائلين بالمنع، وقالوا لو أن المتكلم قال لأحد من رأيت فأعطيه درهما أو من دخل داري فأعطيه درهما يعني فلم يعطيه ما عد عاصيا ولم لا يعد عاصيا، إذا امتنع عن إعطائه لا يعد عاصيا. والمسألة فيها الحقيقة هي ذات وجهين، لأنه يعني لو نظرت إليها هي في مواضع ربما يعتبر عاصي ولا بد من امتثال الأمر، وفي مواضع وفي أحوال يعتبر يعني سفيه. لو يعني كذا من دخل داري فأعطيه درهم، واحد كبير وجيه كذا لا مال إلى آخره يريد أن يتصدق أو يكرم من يدخل داره، فقال لابنه أو لخادمه أو كذا من دخل الدار فأعطيه درهما، فكل من دخل الدار أعطاه درهما، لما يأتي هو المتكلم راعي البيت كذا ويعطيه درهم في هذه الحالة مستهجن، يعتبر أمرا مستهجنا، غير يقول له لا أنا ما قصدت أن تتصدق عليه. ولو قال من رأيته مثلا عطشانا فأسقي، أو من دخل هذه الدار أو من دخل فسقه من هذا الإناء أو من هذا الماء فدخله فسقاه يعتبر مطيع ممتثل، لو لم يسقه لكان عاصيا. الفرق شوف الفرق من حيث يعني الموضوع من حيث المأمور به. فالمثال الشيخ ذكره من هذا الجانب، والشيخ الموافق ذكره ونظر فيه إلى الجانب الآخر، وكلاهما يصلح لأن يكون أن يحتج به، ولكن يظهر من هذا أن المسألة تحتاج إلى نوع دلالة أخرى غير مجرد يعني اللفظ أو الصيغة. نعم. أما مع القرينة نحو فأهنه أو فاضربه فلا، لأنها مخصص، لأنها مخصص ويجب. يقول الشيخ هذا الكلام، هذا الخلاف المذاهب الثلاثة التي ذكرت إنما هو فيما إذا لم توجد قرينة، إذا لم توجد قرينة على خروج المتكلم من مقتضى عموم كلامه. أما إذا كانت هناك قرينة فلا خلاف إن المقصود ما دلت عليه القرينة. فلو قال من رأيته، هو ذكر المثال، يريد أن يعني يصلح المثال بحيث أنه ما يكون فيه اعتداء، ها يعني. أما مع القرينة فنحو فأهله أو فاضربه، يعني واحد يريد أن يمانع يحامي عن داره أو كذا، يقول من دخل الدار فاضربه أو فأهله، بمعنى أنك لا تداحه. فهنا لا شك أنه لا يريد نفسه، ها لا يريد نفسه. يقول هذه قرينة، قرينة عقلية ولفظية، يعني هي قرينة عقلية في الحقيقة، لأن اللفظية لا، ما هناك قرينة عقلية، هنا أمر بفعل شيء معين، لكن هناك قرينة عقلية أنه ما في أحد يأمر بإهانة نفسه ولا بضرب نفسه. يقول فإذا وجدت القرينة فلا إشكال، لا خلاف بأنه لا يدخل، لا خلاف. وإذا وجدت قرينة على أنه يدخل فلا خلاف في دخوله، إنما الخلاف في حال عدم القرينة. ويجب اعتقاد عموم العقل. هذا يعني هذا الاتفاق في أنه مع وجود القرينة لا يدخل المخاطب في عموم أن يتكلم في عموم كلامه، ممكن يجاب به على أبي الخطاب ويقال له دليلك الذي ذكرته هو في حقيقة قرينة، يعني كون الكلام أمرا والأمر استدعاء للفعل، والمتكلم لا يستدعي من نفسه، فهذه قرينة، يعني تصرف اللفظ العام عن حقيقته وهي العموم إلى إرادة بعض أفراده. نعم. ويجب اعتقاد عموم العام. بعض أهل العلم أيضا، طبعا هذه المسألة منهم من ذكرها هكذا كما ذكرها الشيخ، ومنهم من يعني ويدخل فيها خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم من ذكر وهو الشيخ نفسه ذكر في الشرح أن هناك يعني خطاب الرسول للأمة بلفظ عام هل يدخل فيها ولا يدخل، هو في الحقيقة داخل في هذه المسألة، لكن بعض أهل العلم فصل فيما حتى في المتكلم سواء كان بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم أو بالنسبة لغيره، إذا صدر كلامه المتكلم، طبعا يظهر هذا جليا في المرسل، فالرسول مرسل من ربه فيبلغ ما أرسل به، فإذا صدر بقل ونحوه فمعنى فهل يدخل أو لا يدخل. قل يا أيها الناس مثلا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، هذا ما في إشكال إن أنه لا يدخل، أولا لأنه مصدر بكلمة قل فهو يعني مأمور بتبليغ ما يعني بهذا الإخبار لهم، يعني يخبرهم أنه هو الرسول، لهم يعني معناه هو الرسول وهم المرسل إليه. والشيء الثاني أن يعني هو يعني الدلالة هنا أن هناك رسول ومرسل إليه، فهو الرسول لا شك، والمخاطبون هم المرسل إليه، المرسل إليه. نعم هو عليه الصلاة والسلام بالنسبة لما بلغ به من عند ربه هو مرسل إليه ومنزل عليه الوحي عن طريق رسول جبريل عليه الصلاة والسلام، لكن من حيث تبلغه عليه الصلاة والسلام للأمة هو المبلغ، هو المرسل وهم المرسل إليه. ولكن بعض أهل العلم قال إن صدر القول سواء كان في مثل هذه الآية أو غيرها بقل فهو لا يدخل في عموم، يعني يبلغهم به، وإن لم يصدر بقل فهو داخل فيه من حيث الدلالة اللفظية الوضعية. أما من حيث الدلالة الشرعية فقد تقوم دليل أدلة على دخوله حتما أو على خروجه قطعا. نعم يا شيخ. ويجب اعتقاد عموم العام والعمل به في الحال في أحد القولين اختاره أبو بكر والقاضي. قبل أن نخرج إلى المسألة الثانية سيسأل بعضكم يسأل ويقول ما فائدة هذه المسألة، يعني كوننا نقول إن المخاطب المتكلم يدخل في عموم خطابها أو لا يدخل في عموم خطابها، ونحن نتكلم في أصول الفقه هي يعني طرق استنباط الأحكام الأدلة. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يخاطب الأمة ويبلغهم يأمرهم وينهاهم هو يعني قاعدة عامة، دليل عام معروف من أدلة من جزئيات متعددة عرفت أنه عليه الصلاة والسلام مخاطب بما أمر بتبليغه للناس، فهو مأمور أول المأمورين بتوحيد الله سبحانه وتعالى يعني الفرائض التي افترضها على الأمة من صلاة وزكاة وصيام وحج وغيره إلى آخره، فالأدلة الشرعية قائمة على ذلك. وهناك خصوصيات له عليه الصلاة والسلام، أمور منهي عنها وأمور مطلوبة منه ولا تطلب من الأمة، فقامت الأدلة على ما هو مشارك للأمة فيه وعلى ما يختص به. فما الفائدة من قول من هذه المسألة مثلا؟ قلنا الفائدة تنحصر أو يمكن تكون في شيئين. الشيء الأول في مخاطبات الناس فيما بينهم بعضهم بعض والالتزامات، فإذا تكلم بكلام عام فيه إقرار أو فيه اعتراف بشيء أو فيه يعني التزام بحقوق للناس إلى آخره، يعني يدخل هو وغيره من حيث اللفظ، هل يلزم به ويقال له أنت قلت إن عليكم يا قومي كذا للناس أو إلى آخره وأنت من قومي، كما تدخل أو لا يدخل ويحتاج إلى دليل؟ هذه مسألة مهمة جدا في التعاملات. أو الشيء الثاني بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، يعني إذا كان داخلا بمجرد الخطاب ففعله عليه الصلاة والسلام لخلاف الأمر هذا الذي بلغه للناس أو أمر به، أو تركه يعني تركه لما أمر به في بعض المواضع وفعله لما نهى عنه في بعض المواضع، هل يدل يكون دليلا على عدم دخوله مطلقا أو دليل على أن هذا المأمور به ليس يعني هو مع المكلف من ضمن المكلف نهى عنه ففعله أحيانا، يدل على أنه على سبيل الكراهة لا على سبيل مثلا الإيش التحريم؟ والذي يقول لا يدخل يقول لا أبدا، الأمر على الخطاب على مقتضى، والرسول صلى الله عليه وسلم خارج عن هذا بمقتضى فعله أو تركه. نعم، فالمسألة لها ثمرة فقهية ظاهرة إن شاء الله. نعم يا شيخ. ويجب اعتقاد عموم العام والعمل به في الحال في أحد القولين اختاره أبو بكر والقاضي، والثاني حتى يبحث فلا يجد مخصصا اختاره أبو الخطاب، وللشافعية كالمذهبين. نعم. وعن الحنفية قولان، أحدهما كالأول، والثاني أنه إن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم على طريق تعليم الحكم فكذلك، ومن غيره فلا. ثم هل يشترط حصول اعتقاد جازم بأنه لا مخصص أو تكفي غلبة الظن بعدمه؟ فيه خلاف. نعم، هذه المسألة مهمة وتخص المجتهدين وفيها نوع خلاف، يعني فيه نوع إشكال. العام، اللفظ العام، الألفاظ التي سمعنا وعرفنا من الألفاظ العموم، إذا ورد بها خطاب الشرع حمد الأدلة الشرعية وسمعها المكلف، هل يجب عليه أن يعتقد العموم؟ يعني خلاص هذا خطاب جاء من الشارع بنص سنة أو بنص آية بخطاب لفظ عام يشمل الجميع ويشمل جميع الأفراد التي دل عليها، فهل يجب اعتقاد عمومه؟ اعتقاد عمومه يعني عرف أنه مثلا، خذ مثال من الأمثلة التي يعني قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا لفظ عام، سارق اسم جنس مشتق عرف بالألف واللام فصار كل سارق، إذا كأنه قال كل سارق كل من سرق فاقطعوا يده، سرق وسرق فاقطعوا أيديهما، هذا حكم عام. إذا سمعه المكلف، طبعا المقصود أن المخاطب بهذه الآية هم من المخاطب؟ هو عموم الأمة نعم، لكن المخاطب به أصلا وقصدا ولاة الأمر، ولاة الأمر والعلماء المجتهدون الذين يبينون الأحكام، العالم المجتهد، العالم المجتهد الذي يبين الحكم القاضي، وولي الأمر هو الذي يأمر بتنفيذ هذا الحكم، فهذا مما كلف به من الأحكام السلطانية، الأحكام الخاصة بولاة الأمر. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، هو من إيش؟ من فروض الكفاية. إذا سمعه المجتهد أو الفقيه، هل يجب عليه أن يعتقد أن هذا حكم من الله سبحانه وتعالى مبين على أن كل سارق يجب أن تقطع يده، وفيبين هذا للحاكم وعلى الحاكم أنه يعتقد هذا وينفذ ذلك، أو أنه إذا سمع مثل هذا الخطاب العام يجب عليه أولا أن يبحث